لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف هنا في المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. واتفقنا على أن الماء الذي تحصل به الطهارة، أن الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، والأصل في الطهارة هو استعمال الماء، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولأن الله جل وعلا أوجب إذا لم تجد الماء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل على أن الماء هو الأصل في الطهارة. نعم. وكذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح: واغسلني بماء الثلج، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد، بالماء أو بالماء والثلج والبرد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن الماء هو الأصل في الطهارة، واتفقنا على أن الطهارة هي طهارة. ما هي الطهارة؟ ما اسمك؟ معاذ، فضل معاذ. الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. زوال أم إزالة؟ زوال. لماذا؟ الخبث قد يزول نفسه. نعم، لأن المقصود هو زوال الخبث، فإذا زال الخبث بمعنى النجاسة، وهو ما يخبث، فالمقصود هو زوال النجاسة، فلو زالت بنفسها يعني صح ذلك. إذن لذا قال: وزوال الخبث، وليس إزالة الخبث، لأن الإزالة تحتاج إلى مزيل، ولا يلزم. فلو يعني زالت النجاسة بنفسها أو تحولت من نجاسة إلى غيار بفعل الشمس أو بفعل الهواء أو نحو ذلك، فلم يبقى أثر من أثار النجاسة، فيعني أجزأ ذلك. إذن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، والحدث هو الاسم. محمود، فضل محمود. الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من انعقاد الصلاة. طيب، وهذا ينقسم إلى قسمين. تفضل محمد. أصغر حدث الأصغر. وما هو الحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر هو الذي يتم به الوضوء. الحدث الأصغر هو الذي لا يشترط له الغسل، وإنما يعني يشترط له يعني الوضوء، وهذا يشمل الغائط، خروج البول أو الغائط. نعم، أو كذلك خروج يعني خروج النجاسة من أحد السبيلين كبول أو غائط، وكذلك خروج المذي. هذا كله المذي أو الودي، كل هذه أي حدث أصغر يكتفى فيها بتطهر من النجاسة والوضوء، فهذا الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فهو الحدث الأكبر هو الذي الجنابة أو الحيض أو النفاس. هذه كلها يعني حدث أكبر. حدث أكبر لماذا يسمى حدث أكبر؟ لماذا؟ لأنها يشترط لها الغسل. تمام. طيب، إذن الماء هو الأصل في الطهارة. نعم، ولقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، فهذه المسألة الثانية. إذن أصل في الطهارة هو إيه؟ الماء. وعلى ذلك، هل تجزئ الطهارة بغير الماء؟ بالنسبة لرفع الحدث لا يجزئ إلا الماء. وأما زوال الخبث، فإذا زالت الخبث، إذا زالت النجاسة، على الصحيح من أقوال أهل العلم بأنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان ولا شرط فيه الماء، لأنها لو زالت بنفسها صحت ولا لا؟ إذا صح زوال النجاسة بنفسها، كذلك تصح بأي مزيل. إذا اشتراط الماء هو فقط في الطهارة، وأما في زوال الخبث فلا يشترط الماء. لو زالت بالصابون أو زالت بالمنظفات الصناعية أو زالت بالتراب، كما قال النبي عليه السلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. حديث في الصحيح، في الصحيحين، إذا ولد عند مسلم وغيره: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولى هن بالتراب. نعم، فإذا نعم. الحديث ده خاص بالإناء بس ولا لو لمس أي حاجة؟ لا، هذا خاص بالولوغ، ولوغ الكلب في الإناء. يعني لو لمس أي حاجة لا مسألة لو لمس الكلب أي شيء يبقى يغسل فقط مكانه، لكن هنا خاص الحديث خاص إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل السبع مرات أولهن بالتراب. إذن الماء فقط هو الذي يشترط في الطهارة، فهل يصح الطهارة بغير الماء؟ لا لا يصح، لابد في الطهارة سواء الوضوء أو الغسل طهارة من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، لابد من الماء، لابد من استعمال الماء، لأن الله جل وعلا جعل صفة يعني الطهورية في الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني يعني يعني وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فجعل الله عز وجل الماء صفة الطهورية. وهذه المسألة الثانية أن الماء هو الذي تحصل به هي الطهارة. المسألة الثالثة والكتاب معك لابد أن تتابع معي وتتابع مع الكتاب حتى تدون الزيادات، لو في زيادات تدونها على الكتاب. المسألة الثالثة هو الماء الذي إذا خلطته نجاسة، طبعا هنا الماء قد يخالطه نجاسة وقد يخالطه ماء طاهر أو يخالطه شيء طاهر. فهنا ذكر لك المسألة الثالثة أن الماء إذا خلطته نجاسة، إذا خلطت الماء نجاسة فغيرت أحد أوصاف الماء نجاسة اللي هي أي نوع من النجاسة، بول أو غائط أو دم الحيض أو نحو ذلك، هذه كلها يسمى نجاسات. وكذلك بول وروث ما لا يؤكل لحمه، كل هذه أيضا من النجاسات. فيقول الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع ولا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. إذن المسألة إذن ذكر لك هنا يعني المؤلف أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت النجاسة أحد أوصافه، سواء اللون يعني تغير لون الماء أو تغير طعم الماء أو تغير رائحة الماء فصار بطعم النجاسة أو لون النجاسة أو رائحة النجاسة، حينئذ يصير هذا الماء نجسا بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم، سواء كان هذا الماء كثيرا أو قليلا، والكثرة أو القلة سواء كان يعني في ماء كثير لكنه تغيرت أوصاف الماء بلون تغيرت أحد أوصاف الماء بأوصاف النجاسة، ليس أي تغير لكن تغير بأوصاف النجاسة في اللون أو الطعم أو الريح، فهو نجس بالإجماع سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا. إذن هذه مسألة ليس فيها خلاف بين العلم. لكن المسألة التي حدث فيها خلاف بين أهل العلم هي المسألة التالية، قال أما إذا خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، هنا حدثت الخلاف بين أهل العلم في مسألة إذا خلطت الماء نجاسة ولكنها لم تغير أحد أوصافه، يعني لم يتغير لا لون الماء ولا طعم الماء ولا ريحة الماء. فهنا حدث اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فإن كان كثيرا يعني لم ينجس وتحصل به الطهارة، طيب، وأما إن كان قليلا فإنه ينجس ولا تحصل الطهارة به. قال وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك. طيب إذن مسألة إذا خلطت الماء نجاسة فلم تغير، إحنا اتفقنا لو غيرت أوصافه فالماء نجس، فيه خلاف؟ لا انتبه لذلك، ليس فيها خلاف طالما تغيرت أوصاف الماء. المسألة التي حدث فيها خلاف إذا خلطت الماء نجاسة فلم تغير أحد أوصافه، هنا اختلف العلماء على قولين واقتصر المؤلف هنا في هذا الكتاب على قول واحد. لذلك قال فإنه قال إن إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه وكان الماء كثيرا فإنه لا ينجس، أما إذا كان قليلا فإنه ينجس. طيب وما هو ضابط القلة والكثرة؟ قال ضابط الكثرة هو أن يبلغ الماء قلتين، ويبلغ الماء قلتين والقليل هو ما دون ذلك. إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين فهذا هو الكثير، وما دون ذلك فهو قليل. طيب وما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا ما يعني ما ثبت عن حديث ابن عمر عند يعني أحمد وعند أبي داود وعند النسائي أنه سئل عن الماء ترد عليه يعني السباع، أنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث الأشهر بأنه يعني مختلف في صحته بين العلم، لكن كثير من أهل العلم يصححوه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث في إرواء الغليل. طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا الذي اعتمده الشافعية والحنابلة، وهو القول الذي اقتصر عليه المؤلف هنا، أنه إذا كان الماء كثيرا، إذا خلطت الماء نجاسة فلم تغير أحد أوصافه، وهذا القيد المهم جدا، فلم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا، وهذا القيد الثاني، فإن كان كثيرا فإنه طاهر، فإنه طهور، يعني لم يتأثر، وإن كان قليلا فإنه ينجس. وهذا استدلوا على ذلك بحديث من؟ بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من السماع من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. القول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا هو قول، يعني القول هنا إذا لم تغير النجاسة أوصافه وكان كثيرا لم ينجس، هذا قول الشافعية وقول الحنابلة، هو المشهور عند الشافعية، هو المذهب عند الحنابلة. وإن كان قليلا، فإن كان بلغ ماء قلتين ينجس، أما إذا كان قليلا فإذا بلغ ماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى هو طهور يعني. أما إذا كان أقل من قلتين فإن يحمل الخبث. هذا عند الشافعية وعند الحنابلة. طيب، قالوا ضابط القلتين إيه؟ ضابط القلتين، اختلفوا في ضبط القلتين في والمشهور في ذلك أنه إذا كان الماء عبارة عن ذراع وربع، يعني عرض ذراع وربع، عمق ذراع وربع، طول ذراع وربع، يبقى هذا الماء هو دي هي دي قلة، هي هذه القلة، مش القلة اللي احنا بنشرب منها على لسان الدرجي، لا، هذا الصلاح القلة، العلماء يعني يتكلمون في ذلك، فهو ذراع وربع. الذراع وربع حوالي 75 سنتي مثلا، 75 سنتيمتر، نعم، ذراع وربع في الطول والعرض والعمق، يبقى هذا ايه حجم الماء اللي هو اذا بلغ الماء قلتين، اذا بلغ الماء هذا حجم ايه حجم قلتين من الماء. فلما يكون الماء هكذا ووقعت فيه نجاسة فلم تغير احد اوصافه، فان في هذه الحالة هو ايه هذا ضابط القلة والكسر عند الشافعية، وهذا ضابط وعند الحنفية، متى يكون الماء قليلا ومتى يكون الماء كثيرا. يقول اذا حركت طرف الماء فلم يتحرك الطرف الاخر، يبقى هذا الماء كثيرا، فهذا الماء كثير عند الاحناف. اذا حركت طرف الماء فلم يتحرك الطرف الاخر، يبقى هذا الماء كثير. اما اذا حركت طرف الماء هنا فتحرك له الطرف الاخر، فهذا الماء قليل. اذا حتى مساله القله والكثره مختلف فيها عند ايه عند بين العلماء، فمنهم من يقول زراع وربع، ومنهم من يقول يعني بالرطل كذا، ومنهم من يقول كالاحناف ان اذا حركت احد طرفي فتحرك الطرف الاخر فالماء قليل، اما اذا لما تحرك الطرف الاخر فالماء ايه كثير. هذا عند من اعتمد حديث القلتين، ان الماء اذا كان اذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير احد اوصافه وكان كثيرا فانه لا ينجس، اما اذا كان اقل من ذلك فانه ايه ينجس. يعني عند الاحناف لو تحرك الطرف الاخر وتغيرت اوصاف الماء، يبقى الماء نجس ولا لا؟ نجس، لانه قليل. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في هذه المسألة، وهو قول المالكية، انه اذا وقعت في الماء نجاسة فلم تغير احد اوصافه فان هذا الماء طهور، فإن هذا الماء طهور سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا هو قول المالكية. نعم، لم يذكره مؤلفون. نعم، وهذا القول هو يعني أن الماء إذا خلطه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه سواء كان إيه قليلا أو كثيرا. القول الأول هو قول من؟ الشافعية والحنابلة، أن الماء إذا خلطه يعني نجاسة وكان كثيرا فإنه لا ينجس، أما إذا كان قليلا. واختلفوا في إيه؟ واختلفوا في ضابط القلة والكثرة على النحو الذي سمعتموه. القول الثاني أن الماء إذا خلطته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه طهور سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا هو مذهب المالكية، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين. لماذا اختاروا هذا القول؟ أن الماء إذا خلطه نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه طهور لا ينجس. استدلوا على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضرعة وما يلقى فيه من الحيض ولحوم الكلاب، وما يلقى فيه من الحيض، الحيض اللي هي الحيض اللي هي قطع القماش التي يمسح بها دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث أصح إسنادا من حديث القلتين من حيث الصناعة الحديثية، وهذا بيروي الإمام أحمد والترمذي، نعم، وكذلك مصحح في عند الشيخ الألباني. فقال إن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قد يقول قائل: طيب وماذا نفعل في حديث القلتين؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمن مفهوم الحديث يعني مفهوم، ما معنى مفهوم الحديث؟ ها؟ ما لا مش معناه العكس، عكس المنطوق، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، طب إذا كان أقل من قلتين يبقى يفهم منه إيه؟ يبقى لما أقول لك المفهوم معناه إيه؟ معناه عكس المنطوق. فلما أقول لك مفهوم الحديث إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين، طب إذا لم يبلغ يبقى المفهوم عكس المنطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب إذا كان الماء أقل من قلتين يحمل الخبث، يبقى هذا بالمفهوم وليس بالمنطوق. طيب يبقى عندنا هنا في تعارض بين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، على أن المؤلف هنا ذكر الحديثين مع أن بينهما شيء من التعارض، ولا لا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وكذلك الحديث الآخر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب لما يكون هناك تعارض، التعارض ده تنتبه إلى أن التعارض ليس نصوص الشرعي ليس بها التعارض، بمعنى وقوف الدليلين أمام بعضهما، واحد يجيز والثاني لا يجيز. التعارض ده لا ينشأ من قبل النصوص، يعني لا تأتي من قبل الشريعة، وإنما التعارض ده ينشأ في أذهان من؟ في أذهان المجتهدين. فعند المجتهدين عند العلماء صار هناك نوع من التعارض، لكن نصوص الشرع كلها تخرج من مشكات واحدة. إذا لم يكن هناك ناسخ، يعني لما كان عندنا نصين، إذا وردت حديثان ظاهرهما التعارض بنعمل إيه؟ أول شيء ننظر الحديث صحيحة أولا ولا لا؟ إذا كان أحدها صحيح والثاني ضعيف يبقى يقدم الصحيح. طيب إذا كان حديثان صحيحين يبقى ننظر هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ إذا أمكن الجمع بينهما يبقى نجمع بينهما، كأن ينزل هذا على حالة وهذا على حالة أخرى. إذا لا يمكن الجمع بينهما ننظر في التواريخ، تواريخ النصوص، هل في نص سابق ونص لاحق؟ يبقى لو في واحد متقدم وآخر يعني يا متأخر، يبقى المتأخر نسخ إيه؟ نسخ المتقدم. فهمنا هذا؟ إذن عندنا هنا في هنا النصوص إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا ما استدل به المالكية على أن الماء إذا خلطه النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه لا ينجس سواء كان نقيلا أو كثيرا. والقول والحديث الثاني حديث إذا بلغ الماء قلتين، فعندنا نريد إحنا هنا نحتاج إلى فك التعارض الموجود ده. أولا من ناحية الحديث، فالحديث الأول إن الماء طهور لا ينجسه شيء أصح من ناحية الحديث. نعم. طيب الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث الثاني هذا إذا بلغ الماء قلتين، مش كان هو على سؤال ولا لا؟ كان على سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن هنا لما يكون الكلام إجابة عن سؤال، لما يكون الكلام إجابة عن سؤال، ها؟ طيب قلنا المفهوم بتاعه إيه؟ إذا بلغ إذا كان الماء أقل من قلتين فيحمل خبث. طيب يبقى المفهوم هنا مع الحديث يعني إيه اللي بتعارض معنا؟ المفهوم ولا المنطوق؟ ما الذي يتعارض مع حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ ده منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، في نطق أو كلام أنت بتقرأه مش كده؟ طيب والثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مين اللي بيتعارض؟ المنطوق بتاعه ولا المفهوم بتاعه؟ أحسنت، المفهوم هو اللي بيتعارض مع إيه؟ مع المنطوق. ولما يكون عندنا منطوق ومفهوم فالمنطوق هو الذي يقدم لأنه ظاهر أمامك. فعندنا المنطوق الحديث هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوق ولا لا ولا مفهوم؟ منطوق. والثاني مفهوم، لأن المنطوق لأن منطوق الحديث الثاني إذا بلغ الماء قلتين فمفهومه إيه؟ إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث. فالقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض هذه القواعد مهمة جدا، مهمة لك جدا، لأنها تبني لك ملكة فقهية، تبني لك ملكة فقهية، ولما تقرأ يا كلام العلماء فتفهم كلام العلماء. ها؟ فهنا لما قال هنا إن عندنا هنا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. والحديث الثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المنطوق بتاعه جدا، لكن المفهوم بتاعه إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه يحمل خبث. فلما تعارض مفهوم مع منطوق بيقدم إيه؟ ولذلك قول المالكية هو قول إيه؟ هو قول الراجح، هو قول الأصح. وعلى ذلك يبقى هنعيد ترتيب المسائل مرة ثانية في المسألة الثالثة. إذا خلط الماء إذا خلطته نجاسة، إن غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء، ها؟ يعني لون الماء أو طعمه أو ريح، فإن هذا الماء نجس بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم، ولا لا؟ بلا خلاف. المسألة الثانية، إذا خلطت الماء نجاسة فلم تغير أحد أوصافه، فهنا حدث إيه؟ الخلاف بين العلماء. فالمؤلف هنا اقتصر على إيه؟ قال لك إذا كان الماء كثيرا ولم تغير كثيرا ولم تغير النجاسة أحد أوصافه فإن الماء فإنه حينئذ يكون فإنه لا ينجس، أما إذا كان الماء قليلا فإنه ينجس. واختلفوا في إيه؟ اختلفوا في ضابط القلة والكثرة. فمنهم من يقول إن القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ومنهم من يقول هو بعدة أوطال، ومنهم من يقول كالأحناف هو إيه؟ إذا حركت الماء فإنه إيه؟ فلم يتحرك أحد طرفي بالماء لا كثير، أما إذا تحرك الطرف الآخر يبقى إذا الماء ده قليل. وصحيح الماء لما يكون قليل لما مجرد أن أنت تحرك الماء يتحرك على طول مباشرة. وهذا قول من؟ شافعية والحنابلة. قول الثاني في هذه المسألة قول أن الماء إذا خلطته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإن الماء لا ينجس، وهو ماء طهور سواء كان قليلا أو كثيرا. أدلة الفريقين، استدل المالكية بحديث بما رواه الإمام أحمد وأبو داود في ويعني والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر إيه؟ بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس. وقعت فيه نجاسة ولا لا؟ يعني مسألة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها قليلا أو كثيرا؟ قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بشرط إيه؟ بشرط عدم تغير أحد الأوصاف. طيب القول الثاني الاستدلال به الشافعية والحنابلة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبس، وقلنا إن الترجيح في اتجاه إيه؟ في اتجاه قول المالكي. لماذا؟ أولا من ناحية الحديث، فحديث إن الماء طهور ينجسه أفضل أقوى من ناحيه لان حديث اذا بلغ الماء قلتين العلماء كثير من الماء اعلى الحديث بالاضطراب والاختلاف في معنى قلتين. الثاني ان الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. تعارض مع ايه؟ المفهوم في حديث القلتين. والقاعده اذا تعارض منطوق مع مفهوم قدم منطوق. ثالثا كيف اولا العلماء اختلفوا في معنى قلتين اختلافا كثيرا، صح ولا لا؟ اختلف قول الأحنف إذا حرك الماء، قول يعني غيرهم إذا كان الماء بزراع وربع أو عد أو طل. وهذا الاختلاف بين معناه إن مسألة لا تبنى على هذه الاختلافات، مسألة عظيمة كهذه المسألة لا تبنى على مثل هذه الاختلافات. نعم، فلذلك قول المالكية هو القول الذي الأسلم والأوجه للأدلة الواردة في ذلك، أنه إذا خلطت نجاسة فلم تغير أحد أوصافه ها فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. إذن الضابط هو إيه؟ التغير بالنجاسة. إذا تغيرت أحد أوصافه فالماء نجس بالإجماع. طب أنا قلت مسألة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان فيه مسألة وكان مفروض أن أنتم تفكروا، كان من المفروض أن تفكروا فيها. كيف في حديث بئر بضاعة الذي أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي أن مسؤول مثلا عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن ويلحوم الكلاب، ألم يوصف هذا الحديث عندك نص، عندك مسألة كيف الماء شيء عظيم ولا لا؟ شيء عظيم. هل يجوز لأحد المسلمين أنهم يأتي على بئر مثلا ماء ويلقي فيه هذه النجاسات؟ يجوز هذا من أي واحد؟ يجوز. طب كيف كان هذا يحدث عند النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلى الأمم بعد الأنبياء والمرسلين. إذا لابد يكون هنا في إيه؟ لابد يكون هنا في شيء موجود، هو لأن لا يتصور من الصحابة رضي الله عنهم أنه يأتي على بئر ماء الناس بتشرب منه وينتفعون منه ويلقون فيه الكلاب إذا ماتت، أو هل يتصور هذا يا من الصحابة؟ لا. إذا ما الذي حدث هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها، يعني إيه؟ الناس كانت بتلقي في الأزمان الماضية كانت تلقي هذا على جانب الطريق، على جانب في النجاسات، مش جانب الطريق، على أماكن النجاسة، الأماكن التي تلقى فيها ذلك. لكن قد تأتي ريح وتسوق هذه إلى البئر، فهو قال وما يلقى فيها، يعني قد يلقى فيها الريح التي تلقي ذلك. ولا لا يتصور من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا أنه كانوا يعمدون إلى بئر ماء ثم يضعون فيها هذه الأشياء. فمهم جدا أن أنت تفهم النص وتفهم، يعني لأنه قد يرد قد قد قد قد يعترض واحد يعني يصير عندك شبهة، هو الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا يحاولون ذلك، كان بيلقوا في فيكذب بالحديث، هو جاهل. لا، الحديث هنا الصحابة حاشا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يفعلوا ذلك، لأن هذا لا يتصور حدوثه من أي مسلم أنه يرد ماء وينجس هذا الماء. لكن الكلام هنا على إيه؟ الكلام هنا على أن قد يرد، قد يحدث أن الريح هي التي تأخذ هذه تأخذ يعني الميتة، أو تأخذ هذه الحيض اللي وقد يلقى في البئر، لأن البئر ليس له إيه؟ ليس له غطاء، فيقع في أي شيء ولا لا؟ يقع في أي شيء. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن فهمنا المسألة إنه قد إن الشبهة التي قد ترد في ذلك أن هذا لا يحدث أبدا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا لا يتصور من المسلم فضلا أن يكون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أعلى الناس يعني أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلون، وربهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، المسألة الرابعة، إذا تكلمنا على أن الماء إذا خلطه نجاسة وعرفنا القول فيها، على فكرة أنت ممكن تفضل لا تخرج من الدرس وأنت حافظ الدرس، مجرد فقط أن أنت تراجع معاك، يبقى أنت الحمد لله يعني يثبت الفقه في ذهنك. المسألة الرابعة في ذلك، الماء إذا خلطه طاهر، إذا إذا إذا إذا خلط الماء طاهر. إحنا تكلمنا على الماء إذا خلطه نجاسة، طب لو حدث إيه؟ حدث وخلط الماء طاهر، يعني خلط الماء طاهر؟ تفضل معاذ. الطين أو ورق الشجر أو الصابون لما تضع صابون على الماء فبتغير لون الماء ولا لا؟ بتغير لون الماء، يصير فيه رغوة ويصير فيه أشياء. إذن المقصود بطاهر هنا أي شيء طاهر، سواء كان صابون، سائل، منظف صناعي، وقع فيه طين والطين طاهر طبعا، فهكذا. هذه هي المسألة التي نتكلم عنها، الماء إذا خلطه مادة طاهرة كورق الشجر أو الصابون أو الأشنان، ويعني وهو يعني او الاشنان او يعني يعني الاشنان بالضم. طيب اللي هو الاشنان اللي هو ايه؟ زي كده زي المنظف الصناعي ونحو ذلك بس كان يسمى هذا، او السدر او غير ذلك من المواد الطاهره. ولم يغلب ذلك، هنا الكلام هنا عيب، ولم يغلب لو الماء خلطه طاهر ايه اللي هيحصل؟ هيحدث احد حالتين، اما ان الطاهر ده ما هو ممكن يغير لونه او طعمه بس يبقى ايه؟ يبقى وصف الماء هو ماء. فالكلام هنا اذا خالط الماء طاهر ولم يغلب عليه، ولم يغلب عليه يعني ايه؟ ولم يغلب عليه يعني لم يخرجه عن وصف الماء، يعني الماء اللي اتعكر بالصابون ده ماء ولا مش ماء؟ ماء. ها؟ ما زال اسمه ايه؟ ماء. لكن الماء اللي انت اخذته وعملت فيه وضعت فيه مثلا جعلته عصير او صنعت او اعددت فيه جعلته شايا او مشروبا تشربه، هل بقي على اسم الماء؟ الماء اللي انت وضعت فيه الشاي ده مش هو الاصل كان ماء، لكن لما وضعت فيه الشاي او وضعت فيه العصير او حولته الى عصير، خلطته بشيء من الجوافه ونحو ذلك او اي شيء، هل زال عنه اسم الماء ولا لا؟ زال. اذن الضابط في مساله اذا خلط الماء طاهر فبقي الماء على اسمه يعني لم يغلب عليه المخالط، فهذا الماء طهور لا ينجسه شيء. هو هذا يعني يصح به الطهارة ولا لا؟ يصح به الطهارة. وعلى ذلك الماء اللي انت وضعت عليه بعض الصابون ونحو ذلك يصح به الطهارة، لأن الطاهر ده لم يغلب عليه، لذلك قال ولم يغلب ذلك المخالط عليه. فالصحيح صحيح أن في مسألة فيها خلاف، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه طهور يجوز التطهر به من حدث والنجاسة. نعم، لأن الله تعالى يقول إيه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء. إيه الشاهد من آية إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الماء هنا نكرة ولا لا؟ نكرة. نكرة في سياق إيه؟ النفي، فلم تجدوا ماء. لما تكون النكرة في سياق النفي يبقى بيسموها عند أهل الأصول، وأعتقدوا إن شاء الله أصول فقه، يسموها صيغة عموم. يعني ما معنى صيغة عموم؟ يعني كل من يصدق عليه الماء داخل في الآية، سواء خلطه طاهر أو لم يخلطه طاهر، طالما أنه إيه؟ طالما أنه ماء. لو خرج عن كونه ماء، عن كونه ماء لا يصح تطهر به. فهمنا المسألة؟ فهذا هو الدليل، وهذا لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم إن الماء إذا خلطه طاهر فإنه إيه؟ فلم تغلب عليه فإنه طهور، يعني يستعمل في زوال في رفع الحدث وزوال والخبث. طيب، ولقوله وهذا لفرق بين الماء الخالص والمخلوط. طيب، ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم، اغسلناها ثلاثا أو خمسا، ده في غسل إيه؟ في غسل الميت. اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسد، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. الشاهد من حديثنا إيه؟ إن الماء، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ابنته رضي الله تعالى عنها بأن تجعل في الغسلة الأخيرة الكافور أو شيء من كافور. الكافور ده طاهر ولا لا؟ طاهر. جزاك الله خير. الله يكرم. إذن خلطه ولا لم يخلطه؟ وصح التطهر به ولا لا؟ إذن هذه مسألة الماء إذا خلطه طاهر، إذا خلطه طاهر فلم تغلب عليه، لم تغلب عليه يعني لم يخرج عن وصف الماء، أما إذا خرج عن وصف الماء لا يصح التطهر به. أنت ممكن مثلا ممكن تأتي بوعاء كبير جدا تضع فيه اللحم، الماء ده بتحول بعد لما تطبخ اللحم فيه لإيه؟ إلى مرق. شيء جميل أوي المرق ده، واحد ما شاء الله بيشرب منه يبقى سعيد بيه يعني. فهل هذا المرق هذا او هذه المرق هذه اللي احنا بنسميها الشوربه هذه يصح تطهر بها؟ لا، ما ينفعش. خلاص لم تعد خرجت عن كونها ماء. طيب، لو خالط الماء ورد، واحد جه بيحب الريحه الجميله، وضع الماء اللي هيستحمى بيه مثلا وضع عليه الوابل. طب ما المانع طالما انه بقي على الماء ولا شرب ماء ريحته جميله ومنظف جميل ونحو او وضع عليه منظف صناعي وضع شيء عليه لكن بقي الماء عليه لم يغلب على الماء يعني صار الماء كما هو حتى لو تغير ولا لا حتى لو تغير لان التغير هنا بايه بطهر فانه لا يخرجه عن ايه عن طهر. الحاله الوحيده التي لا يصح الطهر بها ان يخرج الماء عن كونه ماء. فهمنا هذه المسألة؟ إذا نحن ذكر المؤلف هنا الماء إذا خلطه نجاسة وذكر المسألة التالية وهي الماء إذا خلطه طهر. المسألة الخامسة في الباب حكم الماء المستعمل في الطهارة. حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضي والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح. على الصحيح من أهل العلم. نعم يرفع الحدث ويزيل الخبث ما دام انه لم يتغير احد الاوصاف الثلاثه الرائحه واللون والطعم. طيب يقول على الصحيح تعرف ان في خلاف ولا لا؟ الشافعيه يرون ان الماء المستعمل في الطهاره وكذلك هو قول عند الحنابله ان الماء المستعمل في الطهاره لا يجوز تطهر به. وعند الحنابله ان المراه اذا خلت بالماء بمفردها إذا خلت بالماء فإنه لا يصح تطهر به. والصواب في كل ذلك أن الماء المستعمل سواء المنفصل من الرجل أو من المرأة فإنه طهور. هو يقولون طاهر لكن ليس بطهور. والصحيح بأنه طهور وهذا والصحيح بأنه طهور. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من إناء واحد يعني يختلف كل منهما من فضل صاحبه يختلف كل منهما من فضل الآخر. فهذا يدل على جواز ما هو اللي بيغتسلوا من إناء واحد يبقى في فضل ولا لا. فهذا يبطل قول لمن قال من الحنابلة أن المرأة إذا خلت به ليس عندهم دليل على ذلك لأن المرأة طهيرة ولا الماء طهور طالما أن الماء بقي على طهورته يبقى لو خلت به أو لم تخلو به فالماء طهور. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه والحديث عند البخاري في صحيحه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه في فرق. هل في فرق بين الوضوء وبين الوضوء وبين السحور وبين السحور وبين الطهور والطهور؟ هي مسألة فتحة وضمة فقط. الوضوء والوضوء الوضوء اللي هو الفعل ده هذا الوضوء. أما الوضوء بالفتح الماء لا الماء الذي يتوضأ به. طيب والسحور السحور هو ايه؟ احسنت الاكل. شوفوا ما شاء الله يعني عمال الاكل يعني السحور ده شيء جميل قوي. الواحد بيتسحر الحمد لله ببركه تسحروا فإن في السحور بركه ولا في طب والسحور الطعام اللي انت بتسحره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا لما نقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور ولا في السحور بركة؟ لا بالضم الفعل نفسه هو اللي فيه بركة مش الطعام. تصحروا فإن في السحور بركة المقصود بالفعل تصحروا اللي هو ايه الأكل يعني. تمام. إذن ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جبر من وضوئه ولا من وضوئه وضوئه وضوء يعني الماء اللي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. شكل اللفظة دي عندك شكلها ها فهمت هذا؟ طيب قال فلو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار. الأتوار جمع طور. الطور ده اللي هو الإناء من صفر أو من نحاس. ويغتسلون في الجفان. الجفان واحدتها جفنة وهي كالقصة. ومثل هذا لا يسلم من ايه؟ لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، من المستعمل الذي يستعمل الماء اسم فاعل من استعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا، إن المؤمن لا ينجس، والحديث عند الإمام مسلم في صحيح. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. إذن الماء المستعمل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إيه؟ باق على طهوريته. يعني أنت لما تروح لأي واحد توضأ بماء وبقي ماء، توضأ منه ولا توضأ منه؟ الصحيح أنك تتوضأ منه، لأنه غايته هو إيه؟ طاهر، لقي طاهر فصار إيه؟ طهور. واتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، الحديث ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة، واغتسل هو ميمونة رضي الله عنه من إناء واحد يختلفان فيه، وهذا لا يسلم من إيه؟ لا يسلم من الماء المستعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه الماء الذي توضأ به، والحديث عند البخاري عندما كان مريضا. نعم، كل هذه أدلة دلت على أن الماء المستعمل إيه؟ طهور. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة السادسة، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. الآثار جمع سؤر، والسؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. تفضل. حضرتك دلوقتي احنا درسنا في الأثر ان الماء المستعمل لا يجوز ان انا اتوضى منه تاني. انا عارف، من هذا ما احنا احنا كنا على الصحيح، على الصحيح من اقوال اهل العلم الشافعية، لانهم هم يدرسون المذهب الشافعي، والشافعية يرون ان الماء المستعمل يعني طاهر وليس بطهور. وكذلك الحنابلة تقول ان الماء اذا خلت المرأة به فانه يصير طاهرا وليس بطهور، والصحيح انه باق على طهوريته. لماذا احنا بنقول الصحيح؟ لاننا عندما نتعبد الله سبحانه وتعالى بنتعبده بقول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننظر فيما وافق الأدلة من المذاهب فنختارها. لأن نحن لسنا متعبدين مثلا بقول الشافعي رحمه مع مكانة الشافعي رحمه الله تعالى، ولسنا متعبدين بقول الإمام مالك ولا قول الإمام أحمد ولا قول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، رغم أنهم أئمة أجلاء. لماذا؟ لأنهم بشر، يجري عليهم يجري على البشر من الخطأ ومن السهو ومن النقصان. ولذلك ننظر في أقوالهم فما وافق الدليل أخذنا به، وما لم يوافق الدليل لم نأخذ به. وهكذا قال الأئمة كلهم قالوا ذلك. الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا لما يسأل رجل عن مسألة فيقول له بحديث فيخبره حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال فقال له رجل وما تقول أنت؟ قال أرأيتني خارجا من كنيسة أشد في وسطي زنارا، يعني قص من القساوسة، أقول لها قال النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لي ما تقول أنت؟ وأبو حنيفة يقول إذا رأيت في كلامي ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطرب قولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول كل منا يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي نحن نتعبد الله جل وعلا به، وهذا هو الصحيح. أما إذا تعبدت بالمذهب تفهم أن المذهب ده خالف الدليل، تعمل إيه؟ الأصل أن المذاهب مدارس، والشريعة حجة عليها، لكن ليست المذاهب حجة على على على على الكتاب أو السنة. دل على ذلك أيضا الأشياء التي أقول لها، التي أخبرك بها، هذه أساسات. تعرف العمارة لما بيبنى عليها الأساس بيبقى في الطبقة الأولى، دي هي اللي بتشيل العمارة كلها. الكلام الذي أخبرك به هذا أساس تعلمك. ابن عباس رضي الله عنه لما كان يحدث أصحابه بمسألة في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع في الحج، فقال له بعض الجالسين، قال أبو بكر وعمر، أن أبو بكر وعمر كان يريان الإفراط، كان في اجتهاد، كان هناك اجتهاد من أبو بكر وعمر في مسألة، لكن الأصل هو إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له ذلك لابن عباس قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، توشك أن تنزل لك حجارة من السماء. مهيمن على كل شيء. فإحنا عندنا خبر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقدم على كل شيء. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلينا نأخذ المسألة الثالثة وهي الآثار الآدميين. نعم الآدميين معروف جمع آدمي اللي هو ما بقي في الإناء بعد شربه. وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي تشمل إيه؟ تشمل الإبل والبقر والغنم، كل هذه بهيمة الأنعام. الإبل والبقر والغنم يعني بهيمة الأنعام اللي هو مأكول إيه؟ مأكول اللحم. طيب قال فالسؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا. اتفقنا على أن وكذلك الجنب والحائض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يناول عائشة الإناء وهي حائض تشرب منه ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن الحائض داخلة في إيه؟ أنت أن بأن المؤمن لا ينجس، النجاسة عند الحائض فقط في الدماء التي تخرج منه، لكن هي طاهرة. لكن عند اليهود تصبح المرأة كلها نجسة، ولذلك اليهود كانت إذا حاضت فيهم المرأة، اليهود المتدينين إلى اليوم هكذا، اليهود اللي هم الشعور دول اللي أصل نتنياهو والبهايم دول، فدول يعني علمانيين، يعني هم بيخدموا المل. شوف هو علماني ملوش علاقة بالكلام اللي بتكلم فيه ده، لكن هم يخدمون الملة اليهودية حتى لو كان علمانيا، بخلاف البقر اللي عندنا. الرجل يقول أنا علماني. علماني يعني إيه؟ علماني يعني أنا يعني الدين ده ملوش واقع الحياة، يعني بينسلخ من دينه. هو فاهم العلمانية؟ قسما بالله لم يفهم العلمانية. لماذا؟ لأن مصطلح العلمانية هذا جاء من الصراع اللي كان بين الكنيسة وبين العلم. كنيسة كان بتحرم العلم وتحرم جاليليو اللي هم اللي الكنيسة أمرت بتحريقه وتحريق يعني كشوفاته، فالكنيسة كان عندهم تطرف وشذوذ، فصارت الكنيسة بتحارب العلم، فصار عند الغرب إيه؟ صار عندهم خزعبلات، عندهم تناقضات خطيرة في الدين اللي هو لأن دين معرف، فما كانش عندهم حل إن إيه؟ العلمانية. خلي الكنيسة في الكنيسة والعلم لكن الإسلام الدين العظيم الخاتم الذي أول آياته اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نون والقلم وما يسطرون. إذا كان يقصد الله جل وعلا بالقلم لو أحد أدوات الكتاب، أحد أدوات العلم والمعرفة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى هؤلاء الأغبياء الذين يأخذون، هو لم يفهم مصطلح العلمانية. العلمانية هذا عند الغرب مناسب للغرب، لأن الكنيسة حرمت عليهم، عملت عندهم تضاربات وأحرقت علماء كان لهم اكتشافات قوية جدا. الكنيسة بسبب جهل يا قساوسة حرقوا العلماء هؤلاء، لكن عندنا ليس هكذا. سبحان الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذلك لما يأتي العلمانيون هؤلاء ويقول لك والله الإسلام ده في المسجد وإحنا برا المسجد تعمل إيه؟ طب كيف تتزوج؟ طب تزوج لك 5 ولا تزوج لك 20 ولا 30؟ طب وكيف تتناكح؟ طب والحيض والنفاس تعمل فيها إيه؟ طب والبيع والشراء وتبيع تزور في البيع وتبيع وتغش؟ الأحكام العظيمة دي كلها الشريعة الكاملة التي من الله عز وجل بها علينا، ده نعمة من نعم الله العظيم. هو ما الذي أوصل اليهود والنصارى إلى ما وصلوا فيه الآن؟ أنه كتبهم ضاعت منهم، لكن الحمد لله في كتبنا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إذن ما بقي في الإناء المؤمن لا ينجس. طيب وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب إناء وهي حائض فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها، فاه الفم، الفي والفم يعني لغتان، لكن الفي هنا بيرفع بالحركات، بيرفع بالحروف، يعني يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر يا بالياء، واما الفم بالحركات بالضمه والفتحه والكسره. فهمنا الفرق؟ انا سعيد ان انا شايف اول مره تسمع الكلام ده، اول مره يعني يسمعوا يا درس علم، وده شيء جميل والله. تعرف هنا مصيبة الناس ايه؟ مصيبة الناس اللي في مصيبة مصر ايه؟ الجهل. الشعب المصري ده عنده المشكلة فيه الجهل. يعني في شعوب الواحد منهم لما يركب مثلا، حتى لو شعوب كافرة، بس لما بيركب مواصلة مثلا الانجليز، عندهم الأوقات الفراغ عندهم كلها إيه؟ هو جالس في متره، جالس في حاجة، فاتح كتاب، بغض النظر الكتاب ده بغض النظر. لكن عندنا إحنا هنا على المقاهي وعلى المقاهي وعلى وفي الشوارع والجلسات القيل والقال ولا فائدة فيها، يصبح الناس كلها إيه؟ يصبح الجهل هي السمة السائدة في الناس. وده اللي خلاك تشوف ترى كثيرا منهم إمعات. إمعات يعني إيه؟ يعني أتبع كل ناعق، يميلون مع كل صائح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، لا تكونوا كما في حديث الذي عند الترمذي، لا تكونوا إمعة. تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم. عندك شخصية، عندك كيان، عندك فكر، عندك بصر بصيرة، ما تكونش كالقطيع تمشي خلف القطيع زي ما فرعون فعل كده في الناس. لكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء الناس فلا تظلموا. لكن إحنا لو أساءوا حنظلم، ظلموا ظلمنا، لا ده الإمعات. مش فاهم ربنا يعني يتوب علينا وعليهم جميعا رب العالمين. على كل حال العلم نور، العلم نور. فما بقي من السؤل في الإناء طاهر ولا لا، لأن طاهر لا قطاه، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الحائض فهي طاهر. طيب، وقد أجمع العلماء، والمسألة الثانية أجمع العلماء على طهارة سؤل ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام. انتبه إلى أن ما يؤكل لحمه مثل إيه؟ مثل الدجاج، مثل الغنم، مثل البقر، مثل الإبل، كل هذا مأكل إيه؟ مأكل لحم. فقد العلماء أجمعوا على طهارة سؤل، يعني لما أي حاجة من بهيمة الأنعام تشرب من إناء بهيمة اللي هو مأكل إيه؟ مأكل اللحم. فالعلماء أجمعوا على طهارة سؤل. إذن غير مأكل اللحم لا، في مسألة أخرى نتكلم على مأكول اللحم. لذلك قال أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر، الحمر جمع حمار. طيب والحمر جمع أحمر. الحمر جمع حمار، أما الحمر لا، مش ما هي الإبل لونها أحمر يعني إذن مهمة جدا، يعني لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من إيه؟ أوعى تقول إياك أن تقول من حمر النعم، لا من حمر النعم. حمر بإسكان الميم، لما لو قلت حمر تبقى أنت مشكلة، عندك مشكلة كبيرة، نبلغ عنك. والله شيخ ده محتاج يبلغ عنه فعلا، الله المستعان. أما إذا كان الماء قليلا وتغير هنا، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح ما لا يؤكل لحمه، فالصحيح أن سؤرها طاهر لا ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثير. أنت تذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما يرد من إيه؟ من السباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. مش مر علينا الحديث هذا؟ يبقى إذن كذلك ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر، طالما إنه لم يتغير الماء، لم تتغير أحد أوصافه، يبقى الماء إيه؟ مش إحنا اتفقنا إن الماء إذا خلطه نجاسة فغيرته، يبقى عند الجميع إيه؟ وإذا كان الماء لم تغيره، خلطه نجاسة لكن لم يتغير، على الصحيح قول المالكية طهور. لذلك قال أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها، فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. لأنه قبل كده مرجح إيه؟ مرجح قول الشافعية والحنابلة إن الماء إذا كان كثيرا وخلطه نجاسة فهو إيه؟ أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، طالما تغير، لأن حيوان، لأن هذه السباع والحاجات دي كلها الأصل فيها بأن لعبها إيه؟ نجس ليس طاهر. طبعا ما هو غير مأكول اللحم. لكن على كل حال إن هنا طالما إن الماء لم يتغير فالماء إيه؟ طهور. طيب تفضل. بالنسبة للحيوانات الأليفة زي القطة مثلا سؤالها ولعبها، ما احنا اتفقنا اهو، ما هي اذا كان الماء دي القطة ونحو ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني تكسر الدخول والخروج عليكم، وعلى ذلك سؤالها ايه؟ طاهر ولا لا؟ طاهر. إذا كنا نتكلم على ما لا يؤكل لحمه كالسباع أو كالحمر، القطة من باب أولى. لعب القطة مطهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لو كانت نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرز منها، لكنها أنه قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مع أنه في الكلب لا، الحكم اختلف. ودليل ذلك الحديث السابق اللي هو حديث السابق اللي هو إيه؟ إن الماء طهور لا يجوز شيء، وفيه أنه سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وقوله صلى الله عليه وسلم في اليرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. ليه؟ لأنها تدخل وتخرج، والشريعة عظيمة جدا، كل شيء فيه حرج وهي مشقة فالشريعة رفعته. فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، لكان في ذلك يعني مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما سؤر الكلب فإنه نجس، سؤر الكلب فإنه إيه؟ نجس، يعني سؤر الكلب اللي هو ما يشرب الكلب من بقية الماء ده فإنه نجس، وكذلك الخنازير. أما الكلب في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم، طهور هنا طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، طهور ولا طهور؟ طهور بالضم مش الفتح، أنا أخطأت في اللفظة، طهور إناء أحدكم، لأن الطهور هو الماء اللي بيطهر به، يبقى طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. دل هذا على إيه؟ على نسوء الكلب نجس، لو لم يكن نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل سبع مرات. طب السؤال الذي سأله أحد إخوان أحد أحد أحد أحد إخواننا أنه قال طيب إذا كان الكلب لعق في الملابس هيغسلها سبع مرات ولو أنتهى؟ لا، الكلام ده في ولغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الماء، لكن مسألة الكلب يبقى يغسل مكان إيه؟ يغسل مكان نجسة، لكن الخصوص السبع مرات أولهن بالتراب هذا في خصوص إيه؟ ولوغ الكلب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه. الكلب مثل يغسل مكانه لأنه نجس، اللعاب نجس، خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنك تغسل مكانه، لكن فيها خلاف بين أهل العلم، البعض من أهل العلم يخص فقط اللعاب. وأما الخنزير في نجاسته وخبثه وقذارته، قال الله تعالى فإنه نجس. هذا يبقى الحمد لله أن انتهينا من الباب الأول في أنواع المياه ونحو ذلك، وبقي ويأتي الباب الثاني في الآنية وغيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.